فلازلنا في شرح وبيان ما تميز به ديننا الحنيف دين الإسلام. وإن مما تميز به هذا الدين انفراده بنظام اقتصادي فريد، وذلك أن المال كما هو معروف المال مال الله سبحانه وتعالى، جعله في هذه الحياة عصبا للحياة، وجعله في الأصل للذين آمنوا، ولا يجوز أن يغالبهم أحد على ذلك. ولذلك قال: قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني أن الأصل في نعيم الدنيا أيضا أن يكون للمؤمنين، وأن يكون بأيدي المؤمنين، لأنهم هم الذين يتقون الله عز وجل فيما آتاهم من المال وفيما أعطاهم من المال. والمال من الله عز وجل وإليه، فهو الذي أعطى الإنسان حيث ولد الإنسان فقيرا، جاء من بطن أمه عاريا ليس معه كساء وليس معه غذاء وليس معه مال، فأعطاه الله سبحانه وتعالى من ماله، وألبسه سبحانه وتعالى وتكرم عليه، ثم بعد ذلك يطلب منه الله عز وجل أن يقرضه قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يضاعفه له يعني أضعافا كثيرة. وهذا المال أصلا كما قلت لكم، فالأصل أن يكون بيد المؤمنين، لأنهم هم الذين يستحقون الولاية عليه، حيث أن المؤمن في الأصل من الواجب أن يكون قويا في إيمانه، قويا أيضا في النواحي الاقتصادية، حتى يكون منفقا على نفسه وعلى أسرته وعلى ذويه وأرحامه، وأن يكون المال أيضا للجهاد في سبيل الله ولعمارة الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال العلماء في الاستخلاف هنا إنه أيضا إنه عمارة الأرض بتقوى الله عز وجل وطاعته، فتشييد البيوت والمساكن وسعتها والمساجد التي يصلى فيها وإقامة المشروعات التي ينتفع منها المسلمون، هذا كله يعتبر من الاستخلاف الذي استخلف الله عز وجل آدم وبنيه عليه في هذه الأرض. فمن هنا نجد أن الإسلام عني عناية كبيرة بجانب المال، وجعل هذا المال كما ورد في الحديث أنه حلوة خضرة، يعني فمن أخذه بحق وأنفقه في وجوه الحق فإن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا منه ويثيبه عليه. ولهذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عنه، فقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. وذكر من ذلك وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتسبه من وجوه الحلال فإذا يؤجر على هذا، أنفقه في وجوه الحلال فكذلك، اكتسبه من وجوه الحلال ولكن أنفقه بالحرام أيضا يحاسب عليه، اكتسبه من الحرام وينفقه بالحرام فهذا والعياذ بالله أشد حسرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكثرون، يعني في الدنيا من المال، المكثرون يعني في الدنيا هم المكلون يوم القيامة، يعني هم الذين تجد أن حسناتهم قليلة. لماذا؟ لأن هذه لأنه يحاسب فيؤخذ من حسناته، حتى إذا لم يبقى يعني معه شيء ولم يبقى معه إلا سيئات طرح في النار، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وذكر أيضا أن يعني قال في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أن هذا المال يعني مسؤولية عظيمة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق، المقصود به أنفق، أنفق على نفسه فعفها عن المحارم، هذا يعتبر مطلب وهو في سبيل الله. أنفق على والديه فهو في سبيل الله، أنفق على أقاربه وابتغى بذلك وجه الله فهو أيضا في سبيل الله، أنفق في الجهاد فهذا أيضا في سبيل الله، أنفق في الحج فهو في سبيل الله. كل قربة من القرب التي وردت إلى أنفق فيها فهو في سبيل الله، وهو بأجر يعتبر مأجور على ذلك. وهذا يعني يدل على أن المال له أهمية في الإسلام، وأن الإسلام يتميز بنظام اقتصادي فريد يختلف عن غيره من النظم الأخرى. فإننا نجد أن من النظم ما يلغي ملكية الإنسان ويجعل الملكية جماعية، وهذه كما ترون يعني ربت أحقاد وأضغائن وفشلت في يعني أداء المهمة. وهناك من يقول اكتسب المال من أي وجه كان، يعني من وجه حرام، من وجه حلال، من يعني زنا، من يعني ربا، ما يضر عند الرأسمالية أن تأتي بالمال من أي وجه. الإسلام وسط بين هذا، نجد أنه لم يقيد مثلا الجوانب الملكية بأن الإنسان لا يتملك، لأن هذه غريزة، غريزة، هذه غريزة غرز الله عز وجل الإنسان وطبع الإنسان عليها أنه يحب التملك، لكن ما أطلق له العنان أنه يتملك ما يشاء حتى من أو من أي طريق، بل بيّن له طريق الحلال، حرم عليه الربا، وحرم عليه يعني كما قال يعني قال مال البغي يعني أو الزانية والعياذ بالله، يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، حلوان الكاهن وهي ما يأخذه يعني مثل الحلاوة على بعض يعني سحره وشعوذته، هذا والعياذ بالله يعني من المال المبغض المكره عند الله عز وجل. ومهر البغي وهي المرأة التي يعني تتاجر بفرجها، وكذلك ثمن الكلب جعله كذلك، وجعل من المال الخبيث أيضا أكل الحجاب، أكل الحجاب، فجعل ذلك من المال الخبيث أو المستقدر، وإن كان بالنسبة للحجام يعتبر مكروه كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. وأما حلوان الكاهن وأما مهر البغي وأما ثمن الكلب على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن هذا يدخل في نطاق الكراهة التحريمية. فإذا حدد الإسلام ونظم طريقة التعامل في مسألة المال وفي مسألة الموارد وفي مسألة يعني التصدير وال يعني الاستيراد والتصدير، كل هذا محدد ومضبوط. ولهذا ورد مثلا في المبايعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة، ورد في الحديث الدين المعاملة، الدين المعاملة، لأنه يعني بين اليوم والليلة الإنسان يتعامل مع خلق كثير، يتعامل مع تجار ويتعامل مع مزارعين ويتعامل مع يعني خبازين، فالدين لابد أن يكون فيه أمانة وصدق، فأنت تأخذ بالنقد وتعطي بالنقد، فقد يزيد لك شيء يزيد ليس لك، فتأخذ بقدر حقك. هذا معنى يعني أن يكون معنى حصر الدين في أنه المعاملة. ثم أيضا ورد في المبايعة مثلا، ورد فيها لا يجوز البيع على بيع أخيه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وورد فيها النهي عن المناجشة وهو أن يزيد في السلعة لا ليشتريها، يعني مثل الجماعة الذين دائما عند الميكروفون وعند الإيش تحريج على السيارات، تحريج على الأراضي، بعضهم ينفع بعض، فواحد يزيد لا لأجل أن يشتري وإنما من أجل أن يزيد في السلعة فيوقع الآخرين فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ونهى أيضا عن يعني العكس من ذلك، وهو أن يأتي للشخص يعني يتبايع مع شخص آخر فيقول لا تشتري من هذا، أنا أعطيك بأقل من هذا، أنا أعطيك بأقل، تعال عندي أقل وعندي أصلي، ما يجوز له هذا. فإما يدعه حتى يبتاع ويشتري أو يأتي إليه ويبتاع منه ويشتري، هذه أيضا معاملات منضبطة، هذه معاملات منضبطة في الإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، كيف هذا؟ قال أهل العلم أن يكون أو أن يتخذ له سمسارا، ومعنى هذا أن أهل البادية الذين يجلبون الغنم ويجلبون السمن ويجلبون الأقط والمزارع يعتبر في حكمهم، وكذلك التاجر الذي يأتي من الخارج مثلا يترك. ليش؟ حتى يترزق الله سبحانه وتعالى، فيعني يبيع بما ييسره الله. لكن إذا كان له سمسار يعرف أسعار السوق وغلاء البضائع فيزيد على الناس بالسعر، يزيد على الناس بالسعر. ولهذا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فأنت أتيت بسلعة ورأيت أنه يكفيك فيها مثلا يعني في هذه السلعة يعني في الشيء ريال واحد، يكفيك في مثلا حاجة 5 ريال، يكفيك فيها أحيانا يعني سلعة 50، لكن إذا أعطيتها هذا السمسار أحيانا يعني يرفعها رفعا كبيرا، ويكون المتضرر هو المستهلك، هو المستهلك، وهو في هذا يشترط عليك يعني عمولة كبيرة. فهذه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، بل ونهى أن تتلقى الركبان، يعني أن يخرج الإنسان لأهل الجلب الذين يجلبون البضائع فيتلقاهم هناك ويقول أنا أشتري منكم بكذا. نهى عن هذا حتى يرد الناس السوق ويبتاعون بما يعني ييسره الله سبحانه وتعالى من قليل أو كثير. فهذا معنى قوله نهى عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر لباد، وكذلك يعني أن يتخذ له سمسارا خاصا في هذا، وأن يبيع مع الناس، إن زاد الناس فيبيع مثلهم وإن نقص الناس فيبيع مثلهم. عمر رضي الله تعالى عنه من كان يبيع بأنقص من الناس أن يبيع مثل الناس، قال وإلا فاعتزل السوق. ليش؟ لأنه هذا يعني لا يخارج الناس الآخرين، فيقول بع مثل ما يبيع الناس، بع مثل ما يبيع الناس. هذا دليل على إيش؟ طيب حرم الربا، ليش حرم الربا؟ لأن فيه جشع وفيه طمع، وأحل الله البيع وحرم الربا لما قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا بيع وهذا بيع. بس أنا أقول للواحد مثلا يعني أنا لما يتأخر الأجل أزيد عليه، وإذا تأخر مرة ثانية أزيد عليه، وإلا فالمسألة بيع. قال الله عز وجل ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني البيع مهما كانت فيها المكسب زيادة ما دام في رضا من الطرفين فهذا حلال. وحرم الربا لأنه جشع، ولأن فيه طمع، ولأنه استغلال للفقير، لأنه في الغالب الذي يتعامل بهذا ويحتاج إليه الفقير الذي يعني محتاج، فيضطر يشتري السلعة يعني ويزيد فيها مثلا إذا جاء وقت الأجل من أجل أو أن يستقرض مثلا يعني 10,000 ب13 أو بنسبة زيادة معينة 3% 5% على حسب ما يكون فيه مثلا في البنك من اتفاقات معينة وبنود معينة. هذا كله حرام، وإنما حرم من أجل يعني حاجة الفقير. ولهذا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم. فإذا هذا الأمور منضبطة في الشريعة الإسلامية، مسألة الماليات والنظام المالي نجد أنه منضبط في الشريعة الإسلامية بما لا يوجد في أي نظام اقتصادي في العالم. ولهذا لو طبق الناس في معاملاتهم طريقة الشريعة الإسلامية وانضبطوا على طريقة الشريعة الإسلامية في المعاملات لم نجد يعني في المجتمع الإسلامي فقير. وليش؟ لأن الآن الزكوات في البلاد الإسلامية لا تخرج على وجهها الصحيح أبدا. يوجد في البلاد الإسلامية حبوب، ويوجد في البلاد الإسلامية نقود، ويوجد في البلاد الإسلامية معادن تخرج من الأرض، ويوجد في البلاد الإسلامية مواشي، ويوجد في البلاد الإسلامية تجارات. هذه الأشياء هي التي انحصرت فيها الزكوات. الخارج من الأرض من الحبوب وما شابهها، المعادن على اختلاف أنواعها واعتبارها كالركاز، الأثمان وهي النقود من ذهب وفضة وأوراق نقدية، التجارات وهي تقدر أيضا بالأوراق النقدية، أيضا زكاة بهيمة الأنعام بأصنافها وأنواعها. هذه الأمور موجودة في العالم الإسلامي، لو سمحت رأسا، هذه موجودة في العالم الإسلامي وبالبلايين يوجد. لكن أين بركتها؟ غير موجودة. ليش؟ لأن عظماء التجار، عظماء التجار لا يزكون أموالهم، لا يزكون أموالهم، بل أحيانا لا يضعونها في بنوك إسلامية، وإنما يأتمنون عليها بنوك يهودية في مثلا يعني سويسرا وفي بريطانيا وفي أمريكا وغيرها من البنوك الأخرى، ولا يجعلونها في بنوك إسلامية تقوم بمشاريع في بلاد المسلمين من التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، تشغيل العاطلين في البلاد الإسلامية. لو فعل هذا بس، يعني حولت رؤوس أموال التجار المسلمين من البنوك الربوية اليهودية إلى البنوك الإسلامية، وقامت بنوك الإسلامية في بلاد المسلمين وأنتجت هذه البنوك مشاريع، أصبحت الزراعة مزدهرة والصناعة مزدهرة والأيدي العاملة شغالة، الرجال والنساء كل من يحتاج إلى العمل يجد. لماذا يجد الإنسان العمل في أوروبا وهم يعيشون على اقتصاد البلاد الإسلامية؟ ليش؟ لأنهم أموال المسلمين التي يضعونها في بنوكهم يشغلونها في مشاريع تجارية صناعية، فتجد اليد العاملة دائما تشتغل وتجد عمل، بينما تجد بلاد المسلمين أكثر المسلمين عاطلين، ما عندهم عمل، ما عندهم شغل. ليش؟ والأموال عندهم موجودة، لأنه ما هناك تقوى الله عز وجل، ولا هناك خوف من الله عز وجل، ولا هناك أيضا حساب ومراقبة في اكتساب هذه الأموال وطريقة صرفها، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا بد من أن تضع هذا السؤال عندما تأتي تتجر أو تشتغل في عمل وظيفي أو تشتغل في زراعة أو أي عمل، أن تتقي الله عز وجل وتنظر من أين تكتسب الريال، هل هو من وجه حلال أو من وجه حرام. فإن كان من حلال تأخذ وترتاح نفسك، وإن كان من حرام تكف وتترك. ولو لا تقول يعني أولادي وزوجتي هؤلاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة، الذرة، هذه الذرة التي ترى هي تستحصل على رزقها بإذن الله تعالى. فأنت كذلك يعني بعمل السبب، ما هو أنك يعني نقول لك روح نام وكبر الوسادة ويأتيك الرزق إليك، لا، هذا الأمر غير حاصل. ها، واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ها، وكذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الأمر وهو مسألة الاكتساب أمر لا بد منه ومطلوب. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجال، منهم الذين يشتغلون في الحقول والمزارع، ومنهم الذين يشتغلون في الصف في الأسواق، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني سئل عن لماذا كنت أكثر الناس حديثا، فذكر أو عدا ذلك من مجموع ما ورد في النصوص إلى سببين رئيسيين أو ثلاثة أسباب. أولا قال أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكنت ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على شبع بطني يكفي. ها، وكان يعني لا يتبول، هو من أهل الصفة، وأهل الصفة ليسوا أهل مال، وإنما يكفيهم ما يأتي من يعني الطعام الذي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفيض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم. وكان يقول كنت أسرع يعني عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون به مس، وما به مس والله، وإنما بي الجوع، لأن الجوع إذا استولى على أعصاب الإنسان تضطرب الأعصاب ويصبح الإنسان يعني يتصرف تصرفات غير مستقيمة. ثم يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب معه من اللبن أو ما بقي من التمر أو شيء من الماء ويكفيه. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من شدة حرصه ومتابعته وسماعه ينقل مثل الكاميرا التي تصور وتلقط أيضا الصوت، ها، وأدق من ذلك، فقال أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له يعني أن الله عز وجل يرزقه الحفظ ويرزقه البركة فيما حفظ. قال ثم ضمه إليه، قال فما نسيت بعد ذلك شيء أبدا. دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها، دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أمر ثالث، قال أما إخواننا من الأنصار فشغلهم، إخواننا يعني الذين هم يعني أهل المدينة، فكانت تشغلهم الحرب والزراعة لأنهم هم أهل حرب وأهل زراعة. وأما أخواننا من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق في الأسواق. يعني فاشتغلت أنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أن الذي انفرد به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يزيد على 250 حديثا، يعني انفرد به عن سائر الصحابة، والبقية من أحاديثه رواها غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك كثرة، ليس هناك كثرة. ولكن عمر رضي الله عنه لما كان يتشدد حتى لا يقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم وإلا بيقين، كما ورد في حديث عبد الله بن قيس قال تأتيني بشاهد على ذلك، يعني في من قرأ الباب ثلاثا ثم ذهب يعني بعد ذلك فإنه يعني يكفي في الاستئذان، إن أذن له بعد الثالثة وإلا يرجع. وروى فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأتيني بشاهد على ذلك، لتأتيني بشاهد. فقام إلى المهاجرين قال من يشهد؟ قال والله لا يشهد لك إلا أصغرنا وهو أبو سعيد الخدري. فذهب وشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني من الاستفاضة، لكن عمر ما علم. وهذا قال شغلنا عنها الصف في الأسواق، إذن كانوا رجال، كانوا رجال ما كانوا يعني يجلسون عالة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض طلبة العلم اليوم، يأتون على بعض أساتذتهم ومشايخهم فيجلسون عالة عليهم يأكلون ويشربون، بينما الأصل أنهم هم الذين يخدمون ويعملون ويشتغلون. وطلب العلم يعني لا يتعارض مع العمل ولا يتعارض مع الكدح ولا يتعارض أيضا مع يعني السعي في هذه الأرض لطلب الرزق. فهؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله تعالى عنه هو وجار له يتناوبان في طلب العلم، فيجلس عمر رضي الله تعالى عنه ويخلف في آله بخير، وهو ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع الذكر، ثم يأتي ويخبره بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حدث وبما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم التالي يذهب عمر رضي الله تعالى عنه ويخلف الأنصاري في ماله وأهله بخير يتناوبون. خرج علي رضي الله تعالى عنه وهو جائع ليس معه شيء، فوجد يهوديا فآجره نفسه علي رضي الله عنه وكرم وجهه، رابع الخلفاء الراشدين وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يسجد لصنم كرم الله وجهه، يخرج من الحاجة، يعني ليس عاجزا أن يأخذ من الخمس، لكن إذا أتاه الخمس ما يخلي عنده، يوزع على الفقراء وعلى مساكين. ها هؤلاء هم الذين يعني أو أمثالهم ورد فيهم ها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة ها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فهم ينظرون ما عند الله سبحانه وتعالى. لكنه خرج ما عنده شيء، خرج يبحث فوجد يهوديا فآجره نفسه، كل دلو من الماء بتمرة، الدلو العظيم الكبير، وقد آت الله عز وجل علي من أشد الرجال قوة، فكان يدلو له دلو كل دلو بتمرة حتى حصل على 16 دلو. فقال زد، قال لا هذا يكفيني، هذا يكفيني اليوم 16 حبة تمر تكفيه هو أهل بيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى وأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يا أخوان دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعملون. ولهذا وجدنا أن عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم. تدرون ما معنى الأخوة؟ ليست أخوة الإسلام بس هذه، لا أكثر من هذا، يعني أن يشاركه في ماله، بل وأن هذا كانت في الأصل إذا مات المهاجري ورثه الأنصاري، وإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري، حتى نزلت آية المواريث ونزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار. ثم نسخ ذلك، فلما جاء عبد الرحمن فقال له أظهر عوف بن مالك، قال يعني اختر إحدى زوجتي هاتين وطلقها فتعتد ثم تتزوجها وخذ شطر مالي. فقال بارك الله لك، أمسك عليك زوجك ومالك، دع دلني على السوق. ما قال خلاص الحمد لله يعني ما دام انا وجدت الاكل والشرب والنعمه خلاص اكل واشرب وزي بعض. لا، قال دلوني على السوق، انا رجل تاجر واشتغل واعرف. فدله على السوق فذهب، فما اتى الليل حتى اتى بفضل اقط وسب، وما هي الا ايام قليله، واذا عبد الرحمن بن عوف يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الصفره. هذا اثر الصفره يعني اثر الزواج، كان هناك نوع من العطر التي كانوا يستعملون يتضمخون به، ها ينفح عطرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيب يعني ما الخبر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ما أصدقتها؟ قال وزن نواه، يعني وزن عجم، العجمة هذه حق التمر، وزن عجمة من الذهب. إذا معناته الرجل شغال، ولهذا فاشتغل وكان من أغنى يعني المسلمين، وماله موظف في طاعة الله عز وجل. وقبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ماذا يفعل أبو بكر الصديق؟ كان يأخذ كل ماله ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفذ كل شيء في سبيل الله، حتى احتال على والديه وقال ما تركت لنا؟ قال تركت لكم مالا كثيرا، وإنما هي أحجار وضعها في يعني شيء صره، فقال ضع يدك عليها وكان فتكف بصره، كف بصره، فاطمأنت نفسه. ولكن كان أبو بكر يعلم أن الله عز وجل لن يضيع هؤلاء. وكذلك لما جاءوا في غزوة العسرة، غزوة تبوك، حيث الشقة بعيدة والحر شديد والجو أيضا فيه شدة، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد تبوك، يريد أيضا الآن المعركة ستنتقل إلى أهل الكتاب الآخرين إلى النصارى، لأن كانت المعركة هنا مع العرب المشركين وكانت مع اليهود بطوائفهم الثلاثة، فإذا تنتقل الآن مع النصارى، حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة دعوة عالمية، ودعوتنا الأصل فيها أن تكون الهيمنة وأن تكون السيطرة للا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يكون الحاكم شرع الله عز وجل، وأن تكون الجامعات التي لا بد أن تدرس العلوم هي الجامعات الإسلامية، وأولها هذا المسجد العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أكبر وأضخم جامعة في الدنيا، لأنه بدأ النور من هذا المسجد العظيم. وكذلك يطلع إلى كل بقاع الدنيا، وكل الناس يجب أن يتحاكموا إلى شرع الله، وأن تهيمن لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل المعمورة. هذا هو الأصل في هذا الدين. فإذا لا بد من الجهاد، وعلى ما يقوم الجهاد؟ هل يقوم على الأوهام؟ يقوم على الأحلام؟ يقوم أيضا على الرجال وعلى المال، على المال. فجاء أبو بكر الصديق، جاء عمر، وكانت فرصة، يظن أنها فرصة له أن يأتي عمر رضي الله تعالى عنه بشطر ماله، فيقول سأسبق أبو بكر الصديق اليوم، ها منافسة في الخير. فلما جاء به وأعطاه، ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم شطر مالي. فيأتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ جاء بالمال كله، ما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم، ما يستطيع أبدا، ما أحد يستطيع. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح به إيمان أبي بكر، لرجح بهم إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لرجح. ها ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ها إن الله معنا. ولهذا نجد بعض الناس الخبثاء يتطاولون على أبي بكر الصديق وعلى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويقولون هم من الكفار وهم من المرتدين، ويطعنون فيهم وما يدرون أنهم يطعنون في دين الإسلام ويطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق بنتاهما تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنا في هذين طعنا فيما تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا طعنا فيما تحت الرسول صلى الله عليه وسلم طعنا في ذات الرسول، ثم نطعن في الإسلام، ثم نطعن في الله عز وجل الذي اختار الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الوحي. لأنه من عقيدة أهل السنة أن تعتقد أن هذا القرآن الذي بين يديك كامل غير منقوص، ومن اعتقد أن القرآن نقص منه حرف أو زيد فيه حرف فهو كافر بإجماع المسلمين. وأن تعتقد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، وأن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أيضا بقية أهل بدر ثم بيعة الرضوان ثم المهاجرين ثم الأنصار رضي الله عنهم أرضاه. ليش هؤلاء يأتي الرجل ويشاطر الرجل نصف ماله، نصف ماله، ويقول ويعتبره أخوه؟ ثم شوفوا عشم وكرم المهاجرين لما فتح الله عز وجل على المهاجرين وآتاهم الله عز وجل من الفتوح يعني الخير الكثير، قالوا خلاص نترك لإخواننا مزارعهم ونترك لهم يعني أشغالهم. فكأن بعض الأنصار ظن أن هذا يعني التنازل يجعلهم يجلسون في زروعاتهم، فيعني جاء الأمر بأنه يعني ألا يركنوا إلى الدنيا وألا يتركوا الجهاد، لا يتركوا الجهاد في سبيل الله. وليس معنى هذا إلا كرم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم لما عفوا عن أموال إخوانهم من الأنصار. أين العفة اليوم من المسلمين؟ أين العفة اليوم من المسلمين عن مال بعضهم بعض؟ أبدا. لو يجد الإنسان شيئا من مال أخيه المسلم أكله حلالا كان أو حراما. فنجد أن الإسلام نظم الناحية الاقتصادية ونظم المال تنظيما دقيقا. لو استطعنا أن ندرس هذا النظام الاقتصادي ونطبقه في حياتنا ما كنا أمة محتاجة إلى غيرها من الأمم، ولا كنا أمة في دين الأمم. ليش؟ لأن الآن يا أخوان بالنسبة للاقتصاد هو عصب الحياة، وهو الذي يسير السياسة نفسها ويسير العلم ويسير الاختراع. المال يعني مهم، ولهذا نجد أن كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسعون بأموالهم إلى دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دعم الدعوة في سبيل الله، فأنتجت وأثمرت وآتت أكلها. ثم بعد ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضه مال، قال الله جيت وأنت فقير ما عندك شيء، ها؟ يعني خرجت من فقر أمك وأنت لا تعلم شيء ولا تملك شيء فأعطاك الله من ماله، فإذا ليش تبخل؟ ليش تبخل على الله عز وجل؟ هو طلبه لمصلحتك، عندما يأخذه ما يزيد في ملك الشيء، وعندما تترك لا تعطي لا ينقص في ملكه شيء، ولكن أنت المحتاج إلى أن تنفق. لأن هذا يعني إن الله عز وجل إذا تصدق أحدكم بالصدقة فإنها تقع في يمين الله عز وجل فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني الجحش حقه الصغير، يعني ولد الفرس الصغير أو ولد الحمار يربيه حتى يكبر ويبيعه أو يستعمله. فكذلك يربي الله عز وجل هذا المال الذي ويتقبله بيمينه إذا كان من حلال وإذا كان في وجوه الحلال يربيه حتى يكون مثل الجبل العظيم. وحاجة بسيطة يعني، ها؟ اتق النار ولو بشق تمرة. شق، دخلت امرأة ومعها بنتين تطلب عائشة رضي الله تعالى عنها ما معها شيء، فمالجت عائشة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لقيت عائشة فيه إلا حبة واحدة تمر، فأخذتها وقسمتها نصفين وأعطت هذا نصف هذه نصف هذه نصف وكفى بإذن الله تعالى. ها، ولهذا ورد في الحديث من ابتلاه الله بشيء يعني من هؤلاء البنات فيعني رباهن وأدبهن وأحسن التربية والأدب ثم زوجهن إلا كنا حجابا له من النار، إلا كنا حجابا له من النار. يعني انظر وانظر إلى قولها أيضا كنا نبيت يعني كنا نبيت اثنتين أو ثلاثة، قال لا، قال لو قلت واحدة لقال واحد، هذا الحديث الآخر، ولو قلت واحدة ذاك يعني من مات له صبي دون الحنث حتى ولو كان يعني ذكرا. امرأة تقول ثلاثة قال واثنتين قالت واثنتين فسكتت فقالت لو قلت واحدا لقال واحدا، يعني من مات له دون الحمل فيحتسبه عند الله، ما يروح يتسخر ويقعد يبكي زي واحد قال يعني يشتكي مرة يقول أنا جلست أبكي 4 أشهر على ولد. ليش يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ، فإن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، له ما أعطى وله ما أخذ. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون، لا بأس من الحزن ولا بأس من البكاء، ولكن ليس إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى. ولهذا قال للمرأة فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ الإنسان إذا كان عنده إيمان وعنده توكل على الله وعنده يقين أنه سيموت، فعندما يأتيه خبر عن أحد أقربائه أو أبنائه أو بناته أو زوجته يحتسب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر ويتجلد. ونزول هذه الدمعات أو الحزن أمر طبيعي، ما عابه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاب التفجر وعاب التسخط وعاب يعني أن الإنسان يترك العمل ويهجر عمل خلاص متسخطا وكذلك ردا لقضاء الله عز وجل وقدره. فإن من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن أقدار الله ماضية فينا وأن الموت حق على كل بني آدم مهما كان. فنجد هذه مصداق على مسألة أن العالم الإسلامي لو أنفق مسألة الزكاة فقط، لو أخرجنا الزكاة التاجر والمزارع ومربي الأغنام والمواشي والمستخرج يعني من الأرض للمعادن لأنواعها السائلة والجامدة، لو أخرجت الزكاة على الوجه الصحيح ما كان في العالم الإسلامي فقير، لا يوجد في العالم الإسلامي فقير أبدا. وذلك مصداق أنه في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى كانوا يضعون الزكوات على الطرقات فلا يجدون من يأخذها. ليش؟ لأمرين، الأمر الأول الناس أصبحت تعمل وتشتغل، لأن الإسلام يجعل من الإنسان يعني عنصر منتج، أما الآن أكثر الناس وأكثر المسلمين عنصر مستهلك فقط. لكن الإسلام ما يريد هذا، إنما يريد أن يكون الناس يعني المسلم قوة فاعلة تنتج وليست بس مستهلكة فقط. الذي في العالم الإسلامي اليوم للأسف خلاف هذا، تستورد بس، تستورد وتستهلك، تستورد وتستهلك. وهذه السيارة التي تكفي لسنوات كثيرة وعديدة عند غيرنا، عند بعضنا لا تساوي عنده سنة واحدة، خلاص تستهلك يرمي وهكذا. بس يا شيخ لطفا، فهذه يا أخوان أيضا ملحظ. والملحظ الثاني وهو مسألة الجانب الآخر في مسألة هذا التوزيع العظيم بالنسبة لي يعني الزكاة، أن الكثير من المسلمين كما ذكرت لكم لا يحسن إخراج زكاته أو لا يخرجها بالكلية، لأن خوف الله عز وجل قل في النفوس وضعف في النفوس، فأولئك الذين في ذلك الوقت كانوا ينتجون، ومن جهة أخرى عفت النفوس. الآن لو تعطي إنسان غني من الزكاة أي والله أنا محتاج أنا فقير ويأخذ، أما تعلم أن هذه الزكاة عبارة عن الوسخ، وسخ المال. يعني أنت لما تغسل ثيابك تشرب الموية حقته ما تشرب، لما تغسل جسمك ما تستطيع تشرب غسالة الجسم هذا. ليش؟ الزكاة زيه، الزكاة عبارة عن الوسخ، وسخ المال. ليش زكاة سميت؟ لأنها يخرج، تخرج من المال لتنميه ولتباركه، فعندئذ عند لغيرك من الفقراء حلال وليست وسخ بالنسبة لهم، وإنما هي حلال وحق، إن في المال حق. وهذا دليل على أنه حق للفقير، حق للفقير وحق للمسكين. وأصناف الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة أو في سورة الأنفال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فهذا فيه دلالة على أن المسلمين يملكون من المقدرات الشيء الكثير، ولكنهم للأسف لا يحسنون التصرف فيها. فبعضهم ليس عنده مانع أن يضع أملاك أمواله في بنك الربوي ويأخذ عليها فوائد، ثم أحيانا يعني يضطر إلى أن يأكلها، أو أحيانا يتصدق بها إذا كان محسنا ويخشى الله عز وجل جاء يسأل عنها ليتصدق بها. طيب لماذا لا تكون هذه في مشروع؟ ليش ما تكون في مشروع في نفس البلد الذي أنت فيه؟ مشروع زراعي، مشروع صناعي، ولو بسيط، لو كان بسيطا. ألا تعلم أنه بهذا المشروع البسيط تستطيع أن يعني تشتر بيوت وعوائل كثيرة وتربح أيضا؟ لا تفكر الآن هذه البنوك تربح الشيء الكثير، لأنها هي التي تزرع وهي التي تصنع وهي التي تعمل في التجارة. هذه البنوك اليهودية الآن هي التي تعمل وتصنع وتزرع وتستغلك أنت من حيث تدري أو لا تدري. فيا أخوان، نجد نظام الإسلام في الاقتصاد نظاما فريدا، نظمه بالزكاة في إخراج الزائد، ونظمه أيضا في مسألة التجارة كيف يتعامل الإنسان ومع من يتعامل وطريقة التعامل وطريقة الربح. نص الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن الإنسان في الربح لا يجوز له أن يزيد عن الثلث. بالنسبة لمصارف الزكاة، أما بالنسبة للمواشي كما هو معروف فهذه حددها الشارع، حدد الشارع إذا كانت مثلا يعني من الإبل ما دون 25، يعني إنما تزكى كل 5 بشاه، كل 5 بشاه، بشاه، والعشر بشاتين، وال15 بثلاث شياه، وال20 بأربع شياه، إلى 24. فإذا صارت 25 تبتدي زكاتها من نفس الإبل، وهي بنت المخاض، وهي بنت المخاض، يعني التي تكون يعني أمها ماخذ أي حامل، هذا معنى الماخذ، يمكن مر لها أكثر من سنة، وهذه لها أكثر من سنة، يعني تكون أول زكاة الإبل إذا بلغت 25. ومعلوم هذا منصوصا على بقية الزكوات فيها. الأمر الثاني بالنسبة للغنم، نجد أن الشارع جعل في كل 40 شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة فيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت واحدة 3 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. وكل شاة تخرج، الشاة التي تجوز في الأضحية وتجوز في الهدي سليمة من العيوب، ليست من الأحسن شيء ولا من الأردى، من الوسط. وبالنسبة للبقر في 30 تبيع، وفي 40 مسنة، يعني التبيع ما له يعني سنة والمسنة ما لها سنتان، وهكذا إلى ما لا نهاية. طريقة الإخراج، طريقة الإخراج فيها طريقة تبيع أو تبيعة، 30 وفي 40 مسنة أعلى منها أكبر منها، تبيع أو تبيعة مسنة. هذه بالنسبة لمن تعطى، طبعا إن كانت هناك الدولة تأخذ من الشخص هذه الزكاة وتحسبها عليه فقد برئ من عهدتها، سواء أدتها في وجوهها أو لم تؤديها في ذمته. أما إذا كان هو الذي يتولى زكاتها فيجب عليه أن يخرجها في الضعفاء والمساكين ولا شك. ما يضر، لا بل هو أولى. وكذلك إذا كان الأخ أو إذا كانت الأخت، لكن ليست يعني الأخ، ليس الأخ في تحت رعايتك أنت، يعني كبر وأصبح عمره 15 أو 16 سنة بلغ، ولكن أو متزوج ولكنه ومعه أولاد وهو فقير، هل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ نعم لا يجوز، يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإنما لا تعطي من الزكاة الأب ولا الأم ولا الإبن ولا البنت. ليش؟ يعني اللي يسمونها الأصول والفروع، عمود النسب، عمود النسب، يعني أبوك وأمك وجدك وجدتك إلى ما لا نهاية، وابنك وابنتك وأبنائهم لا يعطون، لأن هذولا يجب نفقتهم عليك أصلا، يجب أن تنفق عليهم، فإذا زاد بعد النفقة شيء زكي مرة. أما الأخ والعم فإنهم يعتبرون من الحواشي كما يسميهم أهل الفرائض، من الحواشي. هؤلاء إذا كانوا فقراء فهم أولى الناس بالزكاة، فهم أولى الناس بالزكاة. أما الأخت، بس يا شيخ، أما الأخت مثلا، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو لأم، إن كنت أنت الذي تكفلها تحت رعايتك ليس لها زوج فهذه لا تعطيها من الزكاة، لأن نفقتها واجبة عليك. إذا تخرج عندنا أمران، من وجبت نفقته عليك يعني تعطيه النفقة واجب، ما هو تطوع، واجب. مثل أختك إذا طلقها زوجها وجاءت إلى بيتك، من أين تأكل؟ يجب عليك أن تنفق عليها غصبا عنك، ولا لك فضل أصلا، والشرع يجبرك أيضا أن تنفق عليها ما دام يعني تركت بيت الزوجية، إذا كنت قادر طبعا. فهذه من قدرت على نفقته وكانت نفقته واجبة عليك أو كان من فروعك.